الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 26 بعد 100، ونبدأ فيه في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ووصلنا إلى الفصل 11، وهو المطلق والمقيد، وفيه مسائل، وهو كالعام والخاص، وقد فصلنا الكلام في العام والخاص في لقاءات كثيرة، وفيه مسائل. المسألة 16 بعد 200، تعريف المطلق والمقيد. قال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة: المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. قال الزركشي في البحر المحيط كما عندي في الهامش: المطلق ما دل على الماهية بلا قيد من حيث هي هي. وقال في المحصول: ما دل على الماهية من غير أن يكون له دلالة على شيء من قيودها. وقول الغزالي في المستصفى: اللفظ بالنسبة إلى اشتراك المعنى وخصوصيته ينقسم إلى لفظ لا يدل على غير واحد كزيد وعمر واحد فقط، وما يدل على أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد ونسميه مطلقا. فالمطلق هو اللفظ الدال على معنى لا يكون تصوره مانعا من وقوع الشركة فيه. يبقى اللفظ الدال على معنى لا يكون تصوره مانعا من وقوع الشركة فيه. وقال ابن الحاجب: المطلق ما دل على شائع من جنسه. انتهى كلام الزركشي. نرجع إلى كلام الطفي. هذا ما قاله الزركشي. ثم قال الطفي: المطلق ما تناول واحدا من غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، نحو قوله عز وجل: فتحرير رقبة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وقد بينت صحته قبل ذلك مرارا. فكل واحد من لفظ الرقبة والولي قد يتناول واحدا غير معين من جنس الرقاب والأولياء. والمقيد ما تناول معينا، قيد بشيء معين، نحو أعتق زيدا من العبيد، أو موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنس على حقيقة جنسه، نحو فتحرير رقبة مؤمنة مقيدة، فصيام شهرين متتابعين. وصف الرقبة بالإيمان، والشهرين ماذا؟ بالتتابع. وذلك وصف زائد على حقيقة جنس الرقبة والشهرين، لأن الرقبة قد تكون مؤمنة وكافرة، والشهرين قد يكونان متتابعين أو غير متتابعين. وقد سبق في تعريف حد العام أنه اللفظ الدال على ماهية من حيث هي فقط. وذكرت هنا في الهامش، قال السمعاني في القواطع: ومما يتعلق به بباب العموم، يتعلق بباب العموم والخصوص، مسألة المطلق والمقيد، يعني ده مثل الخاص والعام. قال: أي بالنظر إلى تجردها عن كل عارض يلحقها من وحدة وتعدد وطول وقصر وصغر وكبر، هو المطلق. فالمقيد يقابله، أي يقابل المطلق بهذا التفسير، لأنهما في الأصل متقابلان. فإذا ظهر أن المطلق، هذا كلام الطفي، فإذا ظهر أن المطلق هو اللفظ الدال على الماهية المجردة عن العوارض التي من شأنها أن يلحقها أو بعضها المقيد، فالمقيد هو اللفظ الدال على الماهية مع تلك العوارض أو بعضها. وقال الآمدي: المطلق هو النكرة في سياق النفي. أكثر من تعريف لتفهم معنى السياق بصيغ مختلفة حتى يستقيم لك الفهم والدلالة. فقال: المطلق هو النكرة في سياق الإثبات، كقولنا رجل والمقيد ما كان من الألفاظ دالا على وصف وصف على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه، كقولنا رجل عالم. وهذا معنى ما ذكرناه في المقيد، والمعاني متقاربة فيما ذكرناه في المطلق والمقيد، لا يكاد يظهر بينهما تفاوت، لأن قولنا رقبة هو لفظ تناول واحدا من جنسه، يعني جنس الرقاب غير ما معين، وهو لفظ دل على ماهية الرقبة من حيث هي أي مجردة عن العوارض يعني الصفات، وهي نكرة في سياق الإثبات. وقولنا رقبة مؤمنة هو لفظ تناول موصوفا بأمر زائد على ماهيته، وهو لفظ دل على الماهية مع بعض عوارضها صفاتها. رقبة مؤمنة رجل عالم وهو لفظ دل على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه. وربما ظهر التفاوت بين هذه التعريفات عند تدقيق النظر بصورة نادرة أو خفية، لكن لم نسبر ذلك التتبع والاستقراء ونختبره. المطلق قسمان، تنبيه: الإطلاق والتقييد يكونان تارة في الأمر نحو أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، وتارة في الخبر نحو لا نكاح إلا بولي وشاهدين، وحديث لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. والحديث بينته قبل ذلك وعندكم هنا في الهامش أيضا. طيب، الإطلاق والتقييد في الألفاظ مستعاران منهما في الأشخاص. يعني إيه؟ يقال رجل أو حيوان مطلق إذا خلا من قيد أو عقال، يبقى شيء كالرقبة، ومقيد إذا كان في رجله قيد أو عقال أو نحو ذلك من موانع الحيوان من الحركة الطبيعية الاختيارية التي ينتشر بها بين جنسه، يبقى ظهر الفرق. فإذا قلنا أعتق رقبة، فهذه الرقبة الشائعة في جنسها شيوع الحيوان المطلق بحركته الاختيارية بين جنسه بدون قيد. وإذا قلنا أعتق رقبة مؤمنة كانت هذه الصفة لها كالقيد المميز للحيوان كما بينا في العقال أو في تقييده، كالقيد المميز للحيوان المقيد من بين أو المقيد من بين أفراد جنسه، ومانعة لها من الشيوع كالقيد المانع للحيوان بالحركة من جنسه. في هذا الكلام للطوفي بينا المطلق والمقيد. قال زركشي في البحر المحيط، وقال الهندي: المطلق الحقيقي ما دل على الماهية فقط، وما فيهوش تقييد بصفة أخرى أو عارض آخر، والإضافي يختلف نحو رجل ورقبة، فإنه مطلق بالإضافة إلى رجل عالم ورقبة مؤمنة، ومقيد بالإضافة إلى الحقيقي لأنه يدل على واحد شائع، وهما قيدان زائدان على الماهية، والمقيد مقابلهما. قال صاحب خلاصة المأخذ: اختيار مشايخ خراسان وما وراء النهر أن المطلق ثابت في الأذهان دون الأعيان، وحكمه حكم العالم على قيام دليل التعيين. يبقى رجل عالم ورجل من غير عالم، يبقى مطلق ومقيد. المسألة 17 بعد 200: مراتب المقيد في تقييده. مراتب المقيد في تقييده. قال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة: وتتفاوت مراتب المقيد في تقييده باعتبار قلة القيود وكثرتها، فما كانت قيوده أكثر كانت رتبته في التقييد أعلى. ده كلام واضح جدا، وهو فيه أدخل فقوله أعتق رقبة مؤمنة مصلية سنية حنبلية أعلى مرتبة في التقييد من قوله أعتق رقبة مؤمنة فحسب. وقوله سبحانه وتعالى أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار، أعلى رتبة من في التقييد من قوله مؤمنات قانتات لا غير. مؤمنات قانتات لا غير. وقوله عز وجل التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، أعلى وأدخل في التقييد من اقتصاره على بعض الصفات المذكورة، فكلما كثرت الأوصاف المخصصة المميزة للذات من غيرها كانت رتبة التخصيص والتقييد فيها أولى. هذا بين جدا في مسألة مراتب التقييد الذي يقيد بأكثر من صفة. المسألة 18 بعد 200 اجتماع الإطلاق والتقييد في اللفظ الواحد باعتبار الجهتين. قال أيضا الطفي في شرح مختصر الروضة وقد يجتمع الإطلاق والتقييد في لفظ واحد باعتبار الجهتين، كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة قيدت من حيث الدين بالإيمان وأطلقت من حيث سواه كالصحة والسقم والطول والقصر والنسب والبلد، فهي مقيدة من جهة مطلقة من جهة أخرى. وكذلك يقال فعل مقيد أو مطلق باعتبار اختصاصه ببعض مفاعيله من ظرف زمان أو مكان ونحوه من المفعيل. نبين لك الصفات التي تقيد هذا المطلق بشكل عام كالمصدر والعلة والآلة ومحل الفعل وعدم اختصاصه بذلك. ومثال هذا ما سبق فيه أن الأمر للفور والتكرار أم لا، حيث قلنا إن الأمر كقوله صلي مثلا مطلق بالنسبة إلى الزمان والمكان والآلة لا دلالة له على شيء بعينه، يعني مطلق مقيد مطلق، فكذلك لا يدل على فور ولا تراخ ولا مرة ولا مرار، كما بينا في أول الجزء الثالث من هذا الجزء من هذا الكتاب في مسألة الأوامر والنواهي. وقد يقيد الفعل ببعض مفاعيله دون بعض فيكون مطلقا مقيدا بالإضافة إلى بعضها دون بعض، كقوله صم يوم الاثنين، فالصوم مقيد من جهة ظرف الزمان مطلق من جهة ظرف المكان، ولو قال صم في مكة يومين لكان على عكس العكس من ذلك. انتهى كلام الطوفي. ثم أضفت كلام الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام، قال أما المقيد فإنه يطلق باعتبارين، الأول ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين كزيد وعمر وهذا الرجل، والثاني ما كان من الألفاظ دالا على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه كقوله أو كقولك دينار مصري ودرهم مكي، وهذا النوع من المقيد أو المقيد وإن كان وهذا نوع من المقيد، وإن كان مطلقا في جنسه من حيث هو دينار مصري ودرهم مكي غير أنه مقيد بالنسبة إلى مطلق الدينار والدرهم، ده إطلاق وده تقييد بذكر المكان، فهو مطلق من وجه ومقيد من وجه كما نفس الكلام الذي قلناه في الرقبة المؤمنة ثم زيادتها بالصحة والسقم وما شابه. المسألة 19 بعد 200 أقسام حمل المطلق على المقيد. قال الزركشي في البحر المحيط واعلم أن الخطاب إذا ورد مطلقا لا مقيد له حمل على إطلاقه، أو مقيدا لا مطلق له حمل على تقييده، وإن ورد مطلقا في موضع ومقيدا في موضع فالكلام في مقامين. أحدهما أن المقيد هل يجب أن يكون حاله مقصورا، أن يكون حاله مقصورا بالقاف، قال أن يكون حاله مقصورا، يبقى مقصورا على الشرط في مقامين. أحدهما في المقيد هل يجب أن يكون حاله مقصورا على الشرط المقيد أم به أم لا، والثاني في المطلق هل يجب حمله على حمل المقيد من غير جنسه أم لا. أما الأول فهو البحث في أن مفهوم الشرط والصفة حجة أم لا. قلت في الهامش أما مفهوم الشرط فالمراد به ما دخل عليه أحد الحرفين إن وإذا، أو ما يقوم مقامهما مما يدل على سببية، هذا كلام في الهامش، على سببية الأول ومسببية الثاني، كقوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فعدم التقوى سبب لعدم الفرقان وهو مفهوم الشرط، وأما مفهوم الصفة فهو تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف نحو، وفي المثال يتضح المقال، وبالمثال يتضح المقال، نحو في سائمة الغنم الزكاة كما في صحيح البخاري. فمفهومه أن الغنم غير الصفة المتصفة، غير المتصفة بالصوم لا زكاة فيه، وهما حجة كما سيأتي إن شاء الله في مسألة المفهوم يعني. طيب، وإن قلنا، قال وإن قلنا ليس بحجة لم يحمل المطلق على المقيد، وإن قلنا حجة حمل، ولا بد في الحمل من تقديم كون القيد شرطا فيما قيد به، والأصوليون أهملوا ذكره هنا لوضوحه، وإنما تعرض له الماوردي والروياني واعتبر معنى المقيد، فإن كان خاصا ثبت حكم التقييد، وإن كان عاما يسقط حكمه. والأول كقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، وإلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، فتقييد التيمم بالمرض والسفر شرط في إباحته، هذا كله صور للتقييد والإطلاق. والثاني كقوله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فليس الخوف شرطا في القصر كما بينت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب صدقة تطهر الله به عليكم فاقبلوا صدقته، وهو حديث صحيح مسلم. وأما الثاني فهو المقصود بعد ثبوت كون التقييد شرطا في المقيد، فينقسم المطلق والمقيد إلى أقسام، أحدها أن يختلف في السبب والحكم، انتبه لهذا التفصيل وهذا التقسيم، فلا يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق، ومثاله كتقييد الشهادة بالعدالة وإطلاق الرقبة في الكفارة، وشرط الآمدي أن يكون ثبوتيين، فإن لم يكن كما إذا قال في كافة الظهار في كفارة الظهار أعتق رقبة، وقال لا تملك رقبة كافرة، فلا خلاف أن المقيد يجب تقييد الرقبة المطلقة بالمسلمة في هذه الصورة. واعلم أن الاتفاق في هذا القسم نقله القاضي أبو بكر وإمام الحرمين والكيا وابن برهان والآمدي وغيرهم، واعلم أن الاتفاق يعني إجماع في المسألة. وذكر الباجي في القاضي محمد بن المالكية أن مذهب مالك في هذا حمل المطلق على المقيد، وأخذ ذلك من رواية رويت عنه أنه قال عجبت من رجل عظيم من أهل العلم يقول إن التيمم إلى الكوعين، فقيل له إنه حمل ذلك على آية القطع، فقال في قطع اليد من الكف كما في سورة المائدة، فقال أين هو من آية الوضوء المرفقين؟ قال الباجي وهذا التأويل غير مسلم، لأنه يحتمل حمله عليه بقياس أو علة، وإنما الخلاف في الحمل بمقتضى اللفظ. وسيأتي حكاية قول الشافعي في كفارة القتل أنه يجزئ فيه الإطعام كما في الظهار، يجزئ فيه الإطعام كما في الظهار، وهذا قلت نفس رواية للإمام أحمد، واخد بالك، في كفارة القتل فإنه يجزئ فيه الإطعام إن لم يصم، يعني كما في الظهار. قلت أي الزركشي، ومن هذا كله يخرج خلاف في حمل المطلق على المقيد في القسم، أو قل ويخرج فيه، يخرج خلاف في حمل المطلق على المقيد في هذا القسم، وينبغي التفاته إلى أنه من باب القياس أو اللفظ. فإن قلنا من باب القياس امتنع، لأن من شرط القياس اتحاد الحكم، والحكم هنا مختلف، لأن هنا أن يختلف في السبب والحكم، حيث أطلق الإطعام وقيد الصيام. القسم الثاني أن يتفق في السبب والحكم. ذكرت هنا في نجم الديطوفي في شرح مختصر الروضة في الهامش مثال آخر أن يختلف في السبب والحكم، هو عندك في الهامش. القسم الثاني أن يتفق في السبب والحكم فيحمل أحدهما على الآخر، كما قال إن ظاهرت فأعتق رقبة، وقال في موضع آخر إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة. وأبو حنيفة يوافق في هذا القسم، في هذا القسم، كما قال أبو زيد في الأسرار وأبو منصور في تفسيره وغيرهما. ولهذا حمل قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام على قراءة ابن مسعود متتابعات، وهي قراءة غير متواترة. وكذا لو قيل له تغذى عندي اليوم فقال له والله لا أتغذى، حمل أو حمل على ذلك اليوم حتى لا يحنث بغيره. وممن نقل الاتفاق في هذا القسم القاضيان أبو بكر وعبد الوهاب وابن فرك والكية الطبري وغيرهم، أو قال وغيرهم. وكإطلاق تحريم الدم في موضع وتقييد في موضع بالمسفوح، وهو في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، وقيد بقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. قال وكقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قال وفي موضع آخر فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. فإنه لو قيل نحن نرى من يطلب الدنيا طلبا حثيثا ولا يحصل له شيء، قلنا قال الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فعلق ما يؤتيه بالمشيئة والإرادة فحمل المطلق على المقيد. هذه كلها صور للمطلق والمقيد، هي مهمة إن شاء الله. وكإطلاق المسح في قوله يمسح المسافر ثلاثة أيام، كما في سنن الترمذي، وقال حسن صحيح وحسنه البخاري كما نقل الترمذي. والتقييد بقوله إذا تطهر فلبس خفيه كما في صحيح البخاري ومسلم، وقوله لا نكاح إلا بولي مع قوله إلا بولي مرشد كما قلت آنفا. وقال ابن العربي في المحصول هذه المسألة مسألة المفهوم، كقوله في 40 شاة شاة كما في صحيح البخاري، وهذا مطلق. وقوله في الغنم السائمة الزكاة كذلك في البخاري، فهذا مقيد بالصوم. فإن قلنا بالمفهوم حملنا المطلق على المقيد على الخلاف، والسبب واحد وهو الملك للمال الباقي. قال والحكم واحد وهو وجوب الزكاة. قال وظاهره جريان خلاف الحنفية في هذا القسم منكر المفهوم، وبه صرح ابن برهان في الأوسط فقال: اختلف أصحاب أبي حنيفة في هذا القسم، فذهب بعضهم إلى أنه لا يحمل، والصحيح من مذهبهم أنه يحمل. انتهى كلامه. ثم نقلت ما قاله الطفي في شرحه، قال: أحدها أن يتحد في السبب والحكم، وهو المراد باتحادهما سببا وحكما، أي يكون سببهما واحدا وحكمهما واحدا، ونحو قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشهود، في رواية أخرى يعني مع قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. فالأول مطلق في الولي بالنسبة إلى الرشد والغي، وفي الشهود بالنسبة إلى العدالة والفسق، والثاني مقيد بالرشد في الولي والعدالة في الشهود، وهما متحدان سببا وحكما، لأن سببهما النكاح وحكمهما نفيه إلا بولي وشهود. هذه أمثلة بينة وواضحة إن شاء الله. فيحمل المطلق على المقيد هاهنا، ويعتبر رشد الولي وعدالة الشهود خلافا لأبي حنيفة في ذلك. كما قلت قبل ذلك، دائما أنوع في النقولات، فكل نقل من النقولات يبين النقل الذي قبله أو الذي بعده، حتى يتضح لطالب العلم المسألة من نقولات كثيرة، وهذا ينمي الفهم والدلالات ومعرفة الاستنباط وهكذا. وجه وجوب حمل المطلق على المقيد في مسألة الوجوب، ولنا على وجوب حمل المطلق على المقيد هاهنا أن إعمالهما يعني العمل بهما أو إلغاؤهما أو أحدهما ممتنع، وترجيح بلا مرجح، وتقرير الدليل أن المطلق والمقيد إذا اجتمعا لا يخلو، إما أن نعمل بهما أو نلغيهما، فلا نعمل بواحد منهما أو نعمل بأحدهما ونلغي الآخر، أو نجمع بينهما بحمل أحدهما على الآخر. هذه الصور. والأول هو العمل بهما ممتنع لإفضائه إلى التناقض، إذ لا يلزم أن يعتبر المرشد في الولي مثلا ولا يعتبره، ويشترط العدالة في الشهود ولا يعتبرها، وهو محال. والثاني وهو إلغاؤها ممتنع أيضا لإفضائه إلى خلو الواقعة عن حكم مع ورود النص فيهما، وإلى تعطيل النص مع إمكان استعماله. والثالث هو إعمال أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح، لابد من المرجح، الترجيح لابد له من دليل، وهو غير جائز. فيتعين الرابع وهو الجمع بينهما والعمل بهما بما ذكرنا من حمل المطلق على المقيد. يبقى دي الصورة، حمل المطلق على المقيد، وهذه الوجهة وهذا التصور، وكان أولى من العكس لأنه أكثر فائدة وهو المطلوب. انتهى كلام الطفي. قال الزركشير في البحر المحيط: القسم الثالث أن يختلف في السبب دون الحكم، كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار وتقييدها بالإيمان في كفارة القتل، فالحكم واحد كفارة وهو وجوب الاعتاق، لكن الظهار والقتل سببان مختلفان، فهذا هو موضع الخلاف بين الحنفية والشافعية. ما هو هنا السبب مختلف والحكم واحد، فاختلاف السبب يؤدي إلى اختلاف الحكم. وأما عكس هذا القسم هو اتحاد السبب واختلاف الحكم، فظاهر إطلاقهم أنه لا خلاف فيه، لكن ابن العربي في المحصول جعله من موضع الخلاف، وبه تصير الأقسام أربعة، ومثله بآية الوضوء، فإنه قيد فيها غسل اليدين بالمرافق، وأطلق في آية التيمم وأيديكم منه، فإن السبب واحد وهو الحدث. شوف بينقل لك السبب والحكم باختلافهما. قال الطفي في القسم الثالث وهو الاتحاد في الحكم مع الاختلاف في السبب في شرحه، قال: يحمل المطلق على المقيد عند القاضي والمالكية وبعض الشافعي، وخالف بعضهم أي خالف الشافعي وأكثر الحنفية، وأبو إسحاق من أصحابنا، فقالوا: لا يحمل على المقيد هاهنا، وقد روى وروى وقد روي عن أحمد رحمه الله ما يدل على هذا أيضا، وذلك لأن من أثبت حمل المطلق على المقيد نظر إلى اتحاد الحكم، ومن نفاه نظر إلى اختلاف السبب. يبقى في اختلاف بين الحكم والسبب، وكلا النظرين ليس كافيا في مستند الحمل وعدمه. احتج النافي لحمل المطلق على المقيد بأن قال: لعل إطلاق الشارع الحكم في موضع وتقييده في آخر لتفاوت الحكمين في الرتبة عنده. هي مراتب، مثل أن يعلم أن المعصية في الظهار أخف منها في القتل. طبعا هذا ظاهر يعني، فلذلك لم يقيد فيه الرقبة بالإيمان تغليظا على المكلف في الأغلظ اللي هو القتل، لأن الظهار أخف من القتل، وتخفيفا منه عن الأخف، وتخفيفا عنه عن في الأخف، مناسبة منه وعدلا، فتسويتنا بينهما بحمل المطلق على المقيد عكس مقصود الشارع إظهار تفاوت الحكمين، هذا حكم وهذا حكم، وهذا مغلظ وهذا مخفف. وإن احتمل وجود المانع من الحمل وعدمه والأصل عدم جوازه، وجب أن يستصحب فيه حال عدم الجواز، ويقدم على ما يحتمل الإفضاء إلى عكس مقصود الشارع. واحتج المثبت لحمل المطلق على المقيد بوجوه: أحدها أن عادة العرب في لغتها إطلاق الكلام في موضع وتقييده في آخر، والقرآن والسنة واردان بلغة العرب، فيحمل أحدهما على عادة العرب في لغتها ويحمل المطلق منهما على المقيد. الوجه الثاني أنه قد علم في الشرع أو من الشرع قواعده بعضها على بعض، كتخصيص العام بالخاص وتبيين المجمل بالمبين، فكذا ها هنا يحمل المطلق على المقيد، يقرن لك بين العام والخاص والمجمل والمبين، لأنه منه، أي لأن المطلق من قبيل المجمل لاحتماله أمرين فأكثر، كالرقبة التي تحتمل الإيمان والكفر فتحمل على المقيد لأنه كالتبيين، بل هو مبين على التحقيق بما اختص به من التقييد، أو بما اختص به من التقييد، أو يكون معنى قوله لأنه منه أن المطلق والمقيد من جملة قواعد الشرع التي ينبغي بناء بعضها على بعض، كما يبنى العام على الخاص، وكما يبنى المجمل على المقيد، وكما يبنى المطلق على المقيد والمحكم على المتشابه. المتشابه يحمل على المحكم. الوجه الثالث أن حمل المطلق على المقيد قد وقع في الشرع، واتفقنا على وجوبه حيث قيدنا مطلق قوله تعالى في المداينة: وأشهدوا إذا واستشهدوا شهيدين من رجالكم، بقوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وحيث وجب في هذه الصورة فليجب في نظائرها الأشبه والنظائر والقياس، إذ حكم الامتثال واحد. قال الطفي: قلت فأخذ الخلاف ها هنا أن إطلاق المتكلم في موضع وتقييده في آخر هو، هل هو ظاهر في إرادته تقييد المطلق بناء على ما ذكر من قاعدة أهل اللغة، وأنهم يطلقون في موضع اتكالا على ما قيدوه في غيره؟ طبعا هذا ظاهر. أو هو ظاهر في عدم إرادته التقييد بناء، هذا بالتتبع والاستقراء تعرف ما المطلق والمقيد في أدلة الشريعة، بناء على أنه لو أراد التقييد لقيد، وهو استدلال يقرب من دلالة مفهوم المخالفة، لأن القائل يقول: لما قيد الرقبة في القتل دون الظهار دل على أنه لم يشترط فيها الإيمان. هذا وجه آخر وله معنى قوي، وإلا لقيد فيها. السبب يعني إحنا نتتبع وننظر إلى مراد الله من الأدلة ومن القرآن، كما قيد في القتل وهو في الحقيقة استدلال بالسكوت عن تقييد المطلق. دي مسألة مهمة انتبهوا إليها، وفيه ما فيه، والبحث متقابل من الطرفين. فإذا اختلف الحكم فلا حمل. هذا هو القسم الثالث من أقسام حمل المطلق على المقيد، وهو أن يختلف حكمهما فلا يحمل أحدهما على الآخر سواء اتفق تسببهما أو اختلف، كتقييد الصوم بالتتابع في كفارة اليمين وإطلاق الطعام فيها. قلت في الهامش وكذلك في نفس كفارة اليمين قيد الإطعام بالوسط من أوسط ما تطعمون أهليكم، وأطلق الكسوة كما في آية سورة المائدة. طيب، فإن سببهما واحد وهو كفارة اليمين، وحكمهما مختلف وهو الصوم والإطعام، كما قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ومثال اختلاف السبب والحكم تقييد الصوم بالتتابع في كفارة اليمين وإطلاق الإطعام في كفارة الظهار أو فدية الصوم، فلا يحمل أحدهما على الآخر، لأن شرط إلحاق أحدهما بالآخر اتحاده، أي اتحاد الحكم، وهو ها هنا مختلف، فينتفي الإلحاق لانتفاء شرطه. فهنا تقسيم المطلق والحمل بسبب هذه الأمور التي بينتها لكم. قالوا: وإنما قلنا إن شرط الإلحاق التحدي الحكم، لأن المطلق والمقيد لما كان حكمهما بالنظر إلى كل منهما بانفراده مختلفا، كان فائدة حمل أحدهما على الآخر اتحاد الحكم والتخلص من تعدده وتعارضه، هذه العلة، والتخلص من تعدده وتعارضه اللذين هما على خلاف الأصل. وإذا كان حكمهما مختلفا بالنص اختلفت الفائدة المذكورة فامتنع الإلحاق. دي العلة في بيان الإلحاق وعدم الإلحاق بين اختلاف السبب الحكم وغير هذا. وقد بان بقولنا إن الحكم إذا اختلف امتنع الإلحاق سواء اتفق السبب أو اختلف، أن أقسام حمل المطلق على المقيد 4، لأن السبب والحكم إما أن يتفق، هذا تلخيص لما قيل بالتفصيل. قال أن أقسام حمل المطلق على المقيد 4، لأن السبب والحكم إما أن يتفق أو يختلف، أو يتفق الحكم ويختلف السبب، أو يختلف الحكم ويتفق السبب، وقد بانت بأمثلتها، وهذا أصح وأضبط من القسمة المذكورة قبل، وإن كان الموجب لها أن ظاهر الأقسام في المختصر 3، ده كلام القرطبي الطوفي، والمختصر اللي هو روضة ناظر لابن قدامة وشرحها الطوفي. فقال: وإن كان الثالث وهو ما إذا اختلف الحكم يتضمن الرابع بتقدير اتفاق السبب واختلافه فاعلم ذلك. إذن فصلت لك حمل وأقسام حمل المطلق على المقيد في أقسامه 4، وبينت لك مراتب التقييد وأقسام حمل المطلق على المقيد ومعرفة المطلق والمقيد وأن المطلق قسمان، كل هذا في أول حلقة من المطلق والمقيد من الفصل 11، وننتهي بهذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.